قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رواية الأصيل وكريمة في رواية كريمة والأصيل تأخير البسملة: والفتن جمع فتنة. قال الراغب: أصل الفتن أو الفتن الله أعلم إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، ويطلق على العذاب كقوله: ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، وعلى الاختبار كقوله: وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومنه قوله: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا، يعني الكلام للراغب: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: والفتنة أشد من القتل. وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وقوله: ما أنتم عليه بفاتنين. وقوله: بأيكم المفتون. وكقوله: واحذرهم أن يفتنوك. وقال غيره: ألف أصل الفتنة الاختبار. ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والهجور وغير ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الفتن. معنى الآية أن الفتنة لا تنتقي، وإنما تنزل عامة، وقد تنزل فتن خاصة بأشخاص، ولكن الذي حذر الله منها في الآية الفتن التي تعم، مثل الحروب وغلاء الأسعار ونحو ذلك، كالزلازل والفيضانات والسيول. نعم، وتنزل أشياء خاصة كالأمراض، تنزل على الشخص ذاته، أو انهدام بيت على من فيه خاصة بهم، أو حادث سيارة، أو يبتلي الله الشخص بشخص يضربه أو يلطم وجهه، ونحو ذلك من الفتن التي تكون خاصة بشخص. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب ما جاء في قول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني بالبصرة. فقال الزبير: إن قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هذا تفسير من الزبير أن ما جرى من قتل عثمان فما بعده من معاني هذه الآية. وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها. وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه، وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره. وأخرج الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل. وعند ابن أبي شيبة نحوه، وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمه العذاب. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه أحمد بسند حسن، وهو عند أبي داود من حديث العرس. ابن عميرة وهو أخو عدي، وله شاهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا نافع بن عمر مر بنا ليس ببعيد فيما أظن، ولاحظ كيف قد يشتبه على الذهن نافع مولى بن عمر وهذا نافع بن عمر. فاقرأوا لنا ترجمته. ايه، خيرا. هل هناك نافع بن عمر غيره؟ عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي من لم يبين عندي هنا خيرا العيني يقول ابن مقسم الضبي خيرا ثقة متقن. عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني الفرط الشخص الذي يتقدم ينتظر الذي يأتون من بعده، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني ليشتد عليهم الحرمان. كادوا أن يشربوا فحرموا كما قربت لهم السنة في الدنيا فلم يتناولوها. اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. وليس المراد بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاهدوا معه في غزواته وبايعوه تحت الشجرة وفتحوا معه مكة ومات وهو راض عنهم، فهؤلاء الصحابة الكرام هم جيش أبي بكر وهم جيش عمر وهم جيش عثمان وهم جيش علي، وبهم أذل الخلفاء الراشدون من ناوأهم. نعم، ولكن هؤلاء يكونون ممن لم يتمكن الإسلام في قلوبهم من جفاة الأعراب، أو ممن أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحوهم. وأيضا تطلق كلمة الأصحاب على غير الرفيق الذي عاشرته، كما يقال هذا قول لأصحاب أبي حنيفة أو لأصحاب الشافعي، مع أنهم ما رأوا أبا حنيفة ولا الشافعي ولا عاصروهم. نعم، أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنه لم يحصل لنبي أصحاب أنزه ولا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان صحابة الأنبياء كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لم يصلوا إلى مستوى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يصطفي من خلقه ما يشاء. نعم، ولست راضيا عن كلمة أنزه، فكلهم نزيهون سواء أصحاب نبينا أو صحابة غير نبينا. فالمهم أن صحابة الأنبياء كلهم فضلا، وأفضل هؤلاء جميعا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يقولون ارتد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقول لهم الصحابة هم الذين قاتلوا أهل الردة، فمن قاتل من؟ إذا كان الصحابة هم الذين ارتدوا وهم الذين قاتلوا المرتدين، فمن المقاتل ومن المقاتل؟ لا بد أن المقاتل غير المقاتل، فكيف نقول أن الصحابة هم الذين ارتدوا وأن الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين؟ كلام لا يقبله العقل. فلزم أن الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض هم الذين قاتلوا المرتدين. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الخير الذي يلازمهم إلى الموت، وإلا ما كان سيرضى عنهم لو علم أنهم سيغيرون ويبدلون. هؤلاء يا أهل بيعة الرضوان هم يعني ماذا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وأغلبهم على قيد الحياة، واستمروا مع إخوانهم الآخرين من الصحابة الذين لم يحضروا بيعة الرضوان في مناصرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعندما وقف الخوارج ضد علي بن أبي طالب وذهب ابن عباس إليهم، قال لهم ابن عباس: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. فهذه شهادة من ابن عباس رضي الله عنه أن المهاجرين والأنصار هم جيش علي، كما أنهم جيش من قبلهم من الخلفاء. فإذا كان المهاجرون والأنصار ارتدوا، فمن أين جاء المهاجرون هؤلاء والأنصار؟ هذا لا يمكن، بعض الكلام لا يمكن أن يقبله العقل، فضلا عن أن تبحث له بنصوص من الشريعة، فهو كلام مرفوض مردود. نعم، بارك الله فيكم. الحديث الأول حديث أسماء هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.